نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن الإسلام يتركب من عقيدة وشريعة. فأما العقيدة فهي بمثابة القواعد الأساسية التي يقوم عليها البناء، وأما الشريعة فهي البناء. وهذه القواعد الأساسية التي يقوم عليها البناء هي واحدة عند كل الأمم، وواحدة في كل ما تكلف الله به الخلق من يوم آدم. فالقواعد التي جاء بها نوح عليه السلام وتسلسلت الأنبياء من بعدهم وتتابع تترى من بعده حتى محمد صلى الله عليه وسلم هي قواعد واحدة، بمعنى أن الأنبياء جميعا إخوة يتكلمون بلسان واحد في هذه القضية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: الأنبياء أولاد علات، يعني أبناء أمهات متعددة وأبوهم واحد، يعني هم يتلقون من مصدر واحد وإن اختلفت أمهاتهم لكن الأب واحد. فأنت عندما تكون لك إخوة أخر كلكم إلى رجل واحد من نسل واحد، تأخذون من معين واحد. ولذلك لابد أن نعلم أن هذه المسألة، وهي مسألة أن الدين له عقيدة وله شريعة وأن العقيدة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا ما يتعلق بالعقيدة. ولذلك حكى الله لنا أن كل الأنبياء لما أتوا أقوامهم قالوا لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو الخطاب الذي اتحد على ألسنة الرسل جميعا، ما من رسول إلا وأتى قومه فخاطبهم بهذا الخطاب. فكانت كلمة محمد صلى الله عليه وسلم مستوية مع كلمة نوح، مستوية مع كلمة صالح، مستوية مع من بعده إلى إبراهيم عليه السلام، إلى موسى، إلى عيسى، إلى كل الرسل. لا أقصد الانتقال، إنما أقصد كلهم كانت أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وأما الشرائع فقد اختلفت الشرائع بحسب حالات الناس وحاجاتهم وما يصلحهم وما يحتاجون إليه. لذلك قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرعة أي الناموس، والمنهاج هو التطبيق العملي. ليس الشرع والمنهاج شيء واحد، الشرعة هي القانون والمنهاج هو التطبيق. لكل جعلنا قانون، ولكل جعلنا طريقة للتطبيق من قانون لقانون حتى ولو اتحد القانون. فالأمم كلها أمرت بالصلاة، ولكن المنهاج في الصلاة كان مختلف من أمة إلى أمة ومن ملة إلى ملة. هذا الكلام نحن اعتدنا فيما يتعلق بالمواعظ والإرشاد والخطب والدروس أن يكلمون في الطهارة وأحكامها، وأن يكلمون في الصلاة وأركانها، وأن يكلمون في الصيام وما يصح به، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالشريعة. وقلما قام مرشد أو معلم أو منبه يبين للناس ذات تلك الأصول والأسس والقواعد التي يقوم عليها المبنى. فإذا قام مرشد أو معلم أو خطيب يكلم الناس حدثهم فيما يتعلق بإثبات وجود الرب وحقيقة وجوده، ووقف الأمر عند ذلك بحيث يقول الله موجود، الله رزاق، الله يعطي، الله يمنع، يهب الولد، يأتي يطعم ولا يطعم، يشفي من المرض إلى غير ذلك، لكنه لا يشير بحال إلى أنه له القدسية المطلقة وأنه المعبود الذي ينبغي أن يتوجه له بالأمر بإخلاص. وهذه مسألة ينبغي أن تسترعي كل مسلم، بمعنى أن يتنبه لها حتى يقيم الدين في قلبه، لأن الدين ليس الصلاة وليس الصيام وليس الزكاة ولا الحج ولا إلا إذا قام على تلك القواعد. فالصلوات لا ترتفع إلا على قاعدة التوحيد، والصيام والزكاة والحج والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن وغير ذلك هي شرائع، هي مبنى، إذا فقد قواعده ما قام، إذا فقد قواعده ما قام. فلو أن إنسان أتى على الرمال وأقام مبنى من أبدع ما يكون وحسن فيه وجمل سرعان ما ينهار، لأنه لا قواعد له ولا أسس. حتى أن الناس في مبانيهم لا يدفنون مئات الألوف من الأموال في الأرض دون أن يكون لها منتفع فيما يتعلق بمبيتهم أو دخولهم أو خروجهم، ليس إلا للحفاظ على المبنى الذي سينامون فيه ويدخلون في منه ويدخلون إليه ويخرجون منه. طب لماذا دفن هذه الأموال وهذه القواعد في الأرض وهو لا يدخل فيها ولا يخرج منها ولا ينام فيها؟ لأنها إن لم توجد لا يقوم ذلك المبنى. وهذه مسألة ينبغي أن تتفهمها وتنظر إليها بعين الاعتبار، لماذا أمر الناس وبين لهم أن حقيقة الأمر الرباني لهذه الأمم ولهذه الموجودات المكلفة كان بعبارة واحدة، وهي عبارة الإخلاص، وهي عبارة الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. انظر إلى التعبير القرآني فيما يتعلق بقضية العقيدة، هذا هو التعبير القرآني المتعلق بقضية العقيدة. ثم جاء التعبير بقضية الشريعة فقال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، والاثنين مع بعض، وذلك دين القيمة. تنبه، فقدم بذلك، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وهذه كثير في القرآن. إذن لماذا جاء التعبير بهذه اللفظة؟ هذه اللفظة ليست متعلقة بإثبات الوجود، ليس الإخلاص هو إثبات وجود الرب، ليس الإخلاص هو اقتناعك وتصديقك بأنه يحيي ويميت وأنه يطعم ولا يطعم وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس هذا هو الإخلاص، إنما هذا هو الإثبات. من ربك؟ إثباتا موجود، إثباتا يطعم يرزق يهب الولد، إثباتا خلق فسوى، إثباتا وقدر فهدى، لكن هذا ليس هو الإخلاص. أما ماذا الإخلاص؟ هو أن ينزل منزلة لا يشاركه فيها غيره، بحيث يخلص أصل الإخلاص من التخليص ومن الخلاص، بحيث يخلص الله عز وجل من كل شريك، ومن أن ينزل معه منزلته أحدا سواه. هذا هو الإخلاص. فعبر في العقيدة عن هذا الإخلاص، لماذا؟ لأنه حقيقة إنزاله المنزلة التي تصير بها عبد ويصير بها معبود سبحانه وتعالى. أما الأمم كلها حتى أصحاب الأديان الذين صنعوها تحت السلم بأيديهم يعترفون بأنه يخلق ويرزق ويعطي ويمنع. إذا سألت بوذيا أو هندوسيا أثبت لمن يعبد وأرجعها إلى إله أكبر، لأن الإديانات الأرضية كلها شابهت بعضها بعض، وهي أن هناك مخلوق مقدس، هذا المخلوق المقدس هو ابن الرب الواحد أو الرب الكبير. هذا عند كرادشت، هذا عند الهندوس، هذا عند البوذيين، هذا عند النصارى، كلها هو أن هناك، لو أنت قرأت في هذه الأديان أو حتى ملخص عنها ستجد فيما يتعلق بالمعتقد فكرة واحدة، فكرة النبوذة ده هو الابن الصالح أو المربى الصالح من الإله الأكبر أو من الرب الأكبر وهكذا. وليس هذا مقام شرح هذه المسائل أو ذكرها، ولكن لابد أن تعلم أن الذي يميز حقيقة العقيدة أو حقيقة المعتقد، كما قلنا أن الدين عقيدة وشريعة، هو ماذا؟ هو إثبات الوجود، هو معرفة أنه يعطي ويمنع، هو معرفة أنه يطعم ولا يطعم ويسقي ويرزق، لا، هي معرفة أنه له منزلة لا تنبغي إلا له، قائمة على التقديس والتعظيم والإجلال، يعبد بهم، يعبد من خلال هذه المنزلة، ويقبل كل ما يأتي من عنده من خلال هذه المنزلة. الله أمرك بهذا، ليس من باب أنه الذي يطعم أو الذي يسقي أو الذي، إنما من باب أنه المعبود المقدس الأعلى الذي لا يخطئ والذي لا يقدم بين قوله، والذي إذا قال قيل سمعنا وأطعنا قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. هي منزلة تعطيه الحق سبحانه وتعالى عندك، لأنه له الحق المطلق أثبته أو لم تثبته. ولذلك إخواني، ما المقصود بالعقيدة تعليما أو منهجا؟ العقيدة منهجا هي اعتقاد معان تليق بالرب تثبت له وحده. العقيدة معان ينعقد عليها القلب من العقدة، وده سر تسميتها بعقيدة لأنها مما ينعقد عليه القلب. شوف انت لما بيكون معاك سرة وحاطط فيها متاعك وبعدين تعقد عليها حتى ماذا؟ حتى لينفلت المتاع ويضيع. كذلك أنت تجمع المعاني في القلب التي تليق بالرب وتعقد. وانظر إلى كلمة عقيدة مطلقة، هي كل ما ينعقد عليه القلب سواء كان صالحا أو طالحا، سواء كان حقا أو باطلا. ولكن ولذلك تسمى العقيدة الإسلامية إشارة إلى أن المعاني التي ينعقد عليها القلب هي معاني مستقام من الإسلام، بما أخبر ربنا عز وجل في كتابه وبما أوحى لنبيه فأخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم على لسانه. وبالتالي جوهر هذا الدين هو العقيدة، فإذا ضاعت ضاع الدين كله. طب والشريعة؟ لقد ثبت بالنصوص اليقينية أن الشريعة يمكن أن يضيع كثير منها ولا يضيع الدين. ومعنى لا يضيع الدين يعني لا ينهدم، مش معنى لا يضيع منه شيء. فإن التاجر الذي يخسر ما لا تنهدم تجارته يقال لازال تاجرا، أما التاجر الذي أفلس وسد دكانه يقال ماذا؟ انهدمت تجارته وصار منهدم. ولذلك لما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يتعلق بلا إله إلا الله وقيمتها ونفعها يوم القيامة لمن أقامها، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق. ليس هذا من باب أن الزنا والسرقة مأمور بها أو أنها مباحة أو أنها لا إثم عليها، من الفواحش من الكبائر العظام التي تنهج في الدين وتنقصه، لكن لا تهدمه ما دام القاعدة كأنه يقول له إن لا إله إلا الله بمقتضياتها قاعدة، قواعد، عقيدة، فإذا قامت نفعت صاحبها حتى وإن نقص عنده بعض الشريعة. فلذلك لو أن المسلم عاقل فضلا عن أن يكون دين يبقى لابد أن يحافظ على القواعد وينظر لها، فهم، بأكثر مما ينظر إلى الشريعة. هذه المقدمة أريد أن أوصل إلينا إلى نفسي وإياكم منها فكرة، وهي أننا ينبغي أن نصحح تصورنا تجاه الدين، ونعلم أن الدين مركب بهذا التركيب عقيدة وشريعة، وأن العقيدة هي الأساس، وأن الشريعة هي المبدأ الذي يقام على هذا الأساس، وأن المبدأ يمكن أن ينهدم كثير منه لكن يبقى المكون حتى وإن كان ناقصا. تقول البيت ده واقع منه حيطة، البيت ده واقع منه دور، لكن موجود. لكن إذا انهدمت القواعد يقولك البيت اتنسف، معنى ذلك لأنه ما يحمله ضاع، ما يحمله ضاع، انهدم. هذه الفكرة إذا وقعت في نفوسنا، وهذا التصور الذي هو تركيب الدين لو وقع في نفوسنا، لكان اهتمامنا بأمر العقيدة أكبر بكثير جدا من أمر الشريعة. وليس هذا، ليس في كلامي دعوة إلى إهمال الشريعة، لأن الشريعة هي مكملات الدين وتحقيقه، ولا يدل العبد على نفسه فيما يتعلق بوجود العقيدة إلا بإثبات الشريعة. فمن لم يقم شريعة دل على أنه لا عقيدة له، من لم يقم شريعة دل على أنه لا عقيدة له. ولذلك من ترك العمل بالكلية كان كافرا. لماذا؟ لأن هذا دلالة وإشارة إلى أنه لا عقيدة له. لكن يمكن أن تنقص، أما إذا نقصت العقيدة يمكن أن يكون في نقصها ماذا؟ ولا تكون كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثة، نقضت، وهو ده النقض. ولذلك نواقض الدين دائما متعلقة بالعقائد أكثر منها بالشرائع، نواقض الدين متعلقة بالعقائد أكثر منها بالشرائع. إننا ينبغي أن نعلم أن أهم ما يتعلق بديننا هو أن نكون مخلصين في قضية تتعلق بحقيقة المعبود جل في علاه، ولن نكون مخلصين إلا إذا حققنا ثلاث: الأول إثبات حقيقة الرب عز وجل وإثبات كل ما يليق به من أنه الرب والإله والحكم، وأنه الذي يقضي ويقدر، وأنه الذي بيده الخير، وأنه الذي بيده المقادير، وبأنه الذي يضر وينفع، وأنه الذي يحكم، وأنه الذي يأمر. ثم إفراده بذلك، ثم إفراده بذلك بحيث لا يثبت ما أثبت له لغيره، بحيث لا يثبت ما أثبت له لغيره. ثم التفاعل بذلك، التفاعل بذلك، بمعنى لو أنني آمنت، لو أن امرأة آمنت بأن الله عز وجل هو الإله الذي له الحكم والذي يأمر وينهى، قوله لا يرد، نهيه يجب تركه، وأمره يجب فعله، ثم أمرت بالحجاب وأفردت الله بذلك، رقم اثنين، رقم ثلاثة أمرت بالحجاب فقالت هذا لا يصلح، هذا لا ينفع في هذه الأيام، هذا لا يسير مع هذا الزمان، فتكون بذلك قد ردت على الآمر أمره. إن لم تنكر الأمر فقد رأت عدم صلاحية الأمر، ومن رأى أن الأمر يصلح أو لا يصلح، ومن رأى أن الأمر ينفع أو لا ينفع، فقد رد على الآمر أمره. يما أبويا بيقول لي كذا، بس ده كلام يا ابني، كلام فارغ، ما ينفعش. يبقى إذا سفهت الأب ولا قدرته، وإن لم تقل أبوك كذاب، وإن لم تقل أبوك مخطئ، وإن لم تقل أبوك غبي، ولكنها سفهت قوله فكثير منا لا ينتبه لذلك، حتى أننا يمكن أن نسمع من امرأة أو من رجل أو من شاب صغير أو من كبير، نسمع أن الدين لا يصلح، وأن الحجاب لا يصلح، وأن الأمر لا يصلح، وأن الأمر هذا لا يصح، وأنه لا يتوافق مع الزمان والمكان وذلك و و و ونحن نسمع ونصفق ونطبل كأننا نقول نعم نعم، هذه تمسح الدين مسحا، لأن نعم معناه أنك أمسكت بقلم أحمر أمام الآمر، فإذا جاءت أوامره أمسكت بقلمك الأحمر وقلت هذا صح وهذا خطأ. ومن ذا الذي يمسك بقلم أحمر أمام أوامر الله عز وجل من امرأة أو صغير أو كبير؟ انتشر في الآونة الأخيرة الإلحاد، والإلحاد معناه الميل، الإلحاد، وذر الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون، ومنه اللحد. لماذا سمي اللحد لحد؟ لأنك تشق طولا ثم تشق عرضا، هذا هو أصل الدفن، بغض النظر عن الطرق. احنا عندنا الدفن هنا في مصر ثلاثة أنواع، منه فرعوني، أوضة معمولة زي البدروم يرموا فيها الناس كأنهم يعني أكياس قمامة، وبعدين يدخلوا عليهم يروا عورتهم، ويرى الأسود ويرى المتفحم ويرى الذي يبيض وجهه والذي سود. ومنه الدفن الشرعي بالشق، وهو أنه يحفر له حفرة طولية فيدفن فيها دون أن يكون هناك لحد. ومنه وهو مناظر، في مصر مناظر لكن في البلاد الأخرى موجود، وهو اللحد. فما ندفن به في مصر شرعا هو الشق. هذا الإلحاد انتشر بين الناس لماذا؟ لأنهم لم يربوا عقديا. منتقبة تلحد، شاب صغير كان يصلي وملتحي يلحد، طلبة في الجامعة يلحدون. لماذا؟ لأنهم فقدوا التربية العقدية عندما قاموا مسلمين، ثم رأوا في من حولهم أن الدين مطية كل راكب، كل راكب عايز يركب، فصار مطية كل راكب، فاحتقروه لأنهم رأوا أن الناس تعاملوا معه كمطية. والأصل أن الدين يتعامل معه على أنه قضية القدسية، فهذا أمر ينبغي أن تتنبه له. بمعنى أنت يمكن أن تكون مصليا مؤمنا صالحا، ولكن يمكن أن تعرض عليك فكرة أو تجد في الأمر فكرة، أو يكون في الواقع من ينطق بفكرة، ولا تتبرأ بقلبك ولا تتمعر ولا يصيبك الكدر والهم والحزن ولا تبرأ، فعندئذ يتسرب إليك الحكم، حكم الباطل. فإن من الباطل ما يلزم من لم يفعله برضاه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. لما الواحد يشوف واحد ماسك واحدة ولا بيعمل فيها منكر ويبقى تعبان ومتضايق: أبرأ إليك يا رب، عنا على إنكاره يا رب، وهو شايفه بعينيه، كان كمن غاب عنه، كأنه في بلد تانية. ولما الواحد يبقى هنا ويقولوا ده في أمريكا بيركبوا على بعض تسافد الحمر، يقول يا ريتني في أمريكا، فيصير كأنه زان لأنه غاب عنه ولكنه رضي. ونحن تعرض علينا المنكرات، ويا ليتها في الزنا ولا في الخمر ولا في الحشيش ولا المخدرات فحسب، بل في إزالة المعتقد من أصله، ومع ذلك أنت تطبل وتزمر. عباد الله، إن الدين هو أسمن ما يملكه العبد، فإن أقامه على ما يرضي الرب فاز، وإن لم يقمه على ما يرضي الرب هلك. فليس هناك مصحح للدين ولا مجزي عليه إلا الله، الذي يحكم إن دينك صح وإن قلبك سليم وإن دينك صحيح واحد أحد فقط. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك أن يصحح لأحد دينه وأن يصوبه له ويقول له أنت صاحب دين صحيح إلا بأن يخبره من بيده ذلك. فالمبشرون بالجنة لم يبشرهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل ساق البشرى لهم. من الذي بشرهم؟ الله وحده، لأنه هو الذي يملك ذلك. فلا بد أن تهتم وتعلم أننا في أحوال وأزمان وأوقات من أخطر ما يكون، لأن المراد منها هو أن ينسف دينك. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا قيل عباد الله أن الإلحاد انتشر فإن ذلك نزير شؤم، وإن ذلك ليحمل كل عبد منا مسؤوليته أمام الله. فالدين هو الشرف، والدين هو الحوزة التي ينبغي أن نحميها بكل ما نملك، لأن الله ابتلانا به. الله ما خلقنا في هذه الدنيا إلا للابتلاء بالدين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والأموات والحياة والأحياء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في ماذا؟ في الطب أم في الزراعة أم في الهندسة؟ لا، في العمل. ولم يسمى في القرآن شيء، لم يسمى في القرآن شيء باسم العمل إلا ما يتعلق بالدين. كلمة عمل في القرآن كله من أوله لآخره ليست متعلقة بأمر الدنيا. وإن علمونا زورا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم في المدرسة، عشان أذاكر وعشان أنجح أو عشان أصنع، قد يكون في السنة في هناك بعض الأوصاف تطلق على هذا وذاك، لكن في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم مش معناه اعملوا في الزراعة والصناعة والزراعة، لكم عملكم ولنا عملنا ولكم أعمالكم، ليست في الزراعة والصناعة إلى آخر الآيات، كل الآيات المتعلقة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، مش معناه أنه هو الزراعة اللي عملوها والصناعة والبيوت اللي بنوها هدمناها، لا، إنما فيما يتعلق بأمر الدين. فعندما يقال لك أنك مطالب بأن تعمل وأن الله عز وجل ما خلقك إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أحسن دينا، أي أحسن دينا. فإذا سمعت أن ابنك أو أخيك أو ابن عمك أو ابن خالك أو كذا أو كذا، يبقى لابد أن تعلم أن هذا نزير شؤم، وأننا إن لم نصلح لابد أن تعلم أننا مطالبون بالإصلاح لإنجاء أنفسنا. لم ينجوا من مصيبة السبت التي ابتلى الله بها اليهود، في أنهم كان يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، من باب الفتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ففتنوا وابتلوا. لم ينجوا من فرقهم، كانوا ثلاثة أصناف: صنف عمل بالمنكر، وصنف خلينا في حالنا أكل عيش، عايزين ناكل عيش ونمشي جنب الحيط، حتى القلب حتى الدين، وصنف أنكر أراد أن يصلح حتى تنكر لهم صنف الغلابة اللي جنب الحيط، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. لم ينجو إلا من فأخذنا الذين ظلموا، فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يبقى من الذي الثلاث فرق؟ الذين كانوا ينهون عن السوء. فعندما ينكر الدين، عندما يتربص به، عندما يقام له المخططات لتغييره وتبديله، عندما يلحد الشباب والشابات، وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها صالحون، لا أنهلك وفينا صالحون. زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأله زينب بنت جحش: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ونحن والله في أرض وزمان كثر فيها الخبث بشكل لا يعلمه إلا الله. إذن مؤزنات الهلاك موجودة، لكن ما الذي يمكن أن ينجينا؟ الذي يمكن أن ينجيك أن تكون مصلح. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. لابد أنك بقدر ما تستطيع، إن عجزت عن الفعل قل، وإن عجزت عن القول انوي وتمعر بقلبك وابرأ واكره لعله ينجيك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن انت ما تختارش، مش مستطيع كلمة تقولها لابنك ولغلاء أهلك وأولادك وجيرانك وأصحابك وتقول لا أنا خليني بالقلب، لأن الله يعلم حولك، لأنه هو الذي وهبك إياه ويعلم استطاعاتك. لكننا من كتر ما فرطنا في ديننا صرنا نطلب دنيانا بأي شيء، وأخشى أننا لو طلب منا ألا نصلي سنتركها حتى نحيا، إلا من رحم الله تعالى. نسأل الله لا يبتلينا بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مخرجا وأن يهدينا لما فيه رضا. إذن هناك منكر متفحش يلزم المؤمنين أن يتبرؤوا منه وأن يعتذروا لربهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عصوا واعتداء، مفيش هلاك. ما الهلكوا بإيه؟ بأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني لما ذكر العصيان والتعدي لم يكن سبب، إنما قال كانوا، وكأن البيان عشان تفهم بس الاتصال بالآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. فتنبه، لابد أن تعلم أننا لا قيمة لنا إلا بديننا. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. والله الذي لا إله إلا هو، لو خرجت بدينك فزت ورب الكعبة، حتى لو خرجت أشلاء ولو خرجت منعما لك ملك الدنيا وما فيها، بلا دين فقد خسرت وخسئت وصرت عند الله أهون من الجعلان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بد أن تبحث عن سبب الفوز. ما هو الفوز؟ أن أنال من الدنيا، أن يصير عندي عمارات وعقارات، أن أصير من صاحب الصولات والمناصب. لا والله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لابد أن نتواصى دائما، دينك دينك، لحمك دمك، لا تكن درويش وتمسك بالمسبحة وفرحان أنك عددت صلوات على النبي وتسبيحات، ولك أن تفرح لأنها نعمة، بشرط أن تكون على قاعدة التوحيد. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا جاء في الكتاب أو السنة ما يدل على فضل عمل أو أن من أداه مرة دخل به الجنة، فإن ذلك كله قائم على قاعدة التوحيد. يعني لما يقال لك من توضأ فصلى ركعتين لا تحدث نفسهما بشيء دخل الجنة، من تصدق بكذا دخل الجنة، من صام يوما كذا دخل الجنة، من قال كذا وكذا 10 مرات دخل الجنة، من كذا، كل هذا حق، بس بشرط ولابد أن تعلم، وإلا هات واحد بقى يكون بوذي ولا يهودي ولا يهودي ولا نصاري يقول له صل ركعتين، قل كذا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد 100 مرة هتخش الجنة، خلاص دي كده خلصت موضوع الجنة وبقى خليك فيها. هل يمكن أن يقال ذلك أو يتصور؟ ألا إن سلعة الله غالية. أمر مهم، ما تكلف به الأولون هو ما تكلفنا به. وكان الأولون كرامتهم في ماذا؟ المزني رحمه الله من أئمة الشافعية يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. وما الذي يقر في القلب؟ العقائد التي تنعقد عليها القلوب. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. افهم، بعض الناس بيظن ده حديث مرفوع، لا هو مش حديث مرفوع، هو من قول المزني رحمه الله. كانوا غيرين فيما يتعلق بذلك. موقف أذكر لكم، موقف بسيط جدا، موقف بسيط جدا. نوف البكالي من خيار التابعين، وأخوه عمرو البكالي مختلف في صحبته. فحدث الناس في زمن ابن عباس رضي الله عنه، يعني كان ابن عباس حي، أن الخضر صاحب موسى، أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن عمران. مسألة في العقيدة، بس مسألة إيه بيسموها في العقيدة عندنا؟ فرع من أفرع الفروع. يبقى عندك معلومة في مسمى أو معلومة في أمر صغير قوي، أفرع الفروع في العقيدة. العقيدة أيضا فيها فروع. فقال للناس إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن عمران، فقام ابن عباس وقال: كذب عدو الله. تخيل مين اللي بيتكلم؟ نوف البكالي. وانا حدثتكم بهذا، واقرأ في ترجمته من خيار التابعين. ومن الآخر؟ ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فلما سمع قولا يخالف الثابت قال: كذب عدو الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى صاحب الخضر هو موسى بن عمران، أي موسى النبي، موسى الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن يعني أهون، إحنا بطن الأرض في وصلنا إلى مرحلة، إلا من رحم الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين، لكني أذكر نفسي وإياك من باب أن من يقوم هذا المقام إن لم يذكر بالحق فهو خائن، إن لم يذكر بالحق فهو خائن. فلابد أن تهتم بدينك. يقول العز بن عبد السلام: من نزل أرضا فشى في أهلها الزنا فحرمه فحدثهم بحرمة الربا فقد خانهم. والربا حرام أم حلال؟ حرام. فإذا حدث في حرمة الربا تحدث بالحق، لكن بلوتهم وما فشى فيهم ليس هو الربا، فكأنه يخونهم، كأنه يسكت على مرضهم، كأنه يسكت على بليتهم التي تهلكهم. لا بد أن نفيق، ولا بد أن نحافظ على ديننا ولو بقلوبنا، ولو بقلوبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث في أمر الإيمان قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فلم يبق لك، فلا بد أن نتنبه. أنت تحب الصلاة، صلاتك كمسلم وصيامك ودينك، أسأل أن يثبتك عليه، لكن اعلم أنك لابد أن تقيمه على الترتيب الذي شرعه من شرعه. من الذي يدين الناس؟ الله. ومن الذي يشرع لهم الدين؟ الله. ومن الذي يرضى لهم الدين؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تدين بالإسلام، نعم، على مراد من؟ على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يفوتك ذلك، ولا ينبغي أن تنفتل عنك القضية. والله يا أخوان، نية تنويها في البراءة من الباطل قد ترفعك عند الله سبحانه وتعالى، لأن العقائد المنجية. أذكر مواقف أختم بها. فمثلا كان هناك رجل في من قبلنا نباش للقبور. الرجل ده يدفنوا الميت، يروح نبش القبر، يشوف سنة ذهب فيه، ياخد الكفن بتاعه. فكان ينتهك الحرمات، ونباش القبور ده يعني صاحب كبائر عظام وذنب مفزع متفحش. فلما أتاه الموت جمع بنيه فقال لهم: إن أنا مت فحرقوني ثم ذروني نصف في اليم ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد في العالمين. أنا عامل يعني أنا ما خليتش حاجة إلا لما عملتها. يعرف أن صفحته سوداء، نسأل الله أن يبيض صفحتنا وصفحتكم. ففعلوا أولاده، فأمر الله ما في البر فجمع وما في حتى جمعه وليه، فقال: ما حملك على ذلك؟ لم يقل له: حتى أعجزك عن جمعي، ولم يقل له: حتى لا تجدني، إنما قال: خشيتك. وما الخشى إلا أمر قلبي من العقيدة. فغفر له، غفر له بماذا؟ لم يكن صواما قواما، ولكن بمعنى عقدي في قلبه، لكنه كان جاهل فظن أن بعض الأمر يبعده ولو حينا. كذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالناس يوم القيامة، فيؤتى بعبد واحد من الناس. ساعات الواحد بيتمنى أن يكون هو الواحد ده، من كثرة ما يجد من كثرة ذنوبه وقلته ووكسته وقلة بره. اليوم في الصباح كنت بسأل نفسي: أنت عندك إيه طاعة؟ نفسي أعرف لك طاعة تدعو الله بها، كف عن الذنوب، لأن أنت بتحمل ذنوب أطنان وما عندك طاعة. كنت أحدث نفسي في الصباح بذلك. وأنت تعرف عندما تدنو الأجال أو يكبر سنك تبقى عمال تحسس كده، ما تشوفوا حاجة تحت الكنبة، ما تشوفوا حاجة في الدولاب، من كثرة ما أنك يعني خلاص أمرك قرب. فيعرض عليه عمله فيخرج له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كتاب، كل كتاب مد البصر ملوش آخر، جمعت ذنوبه. فتعرض عليه فيقال له أو يسأل: أتنكر منها شيء؟ يقول: لا. أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا، كل اللي فيها عملته. خلاص الرجل 99 سجل هيتحطوا في كفة وضعفوا كفة. ثم قالوا له: اشهد حسابك، اشهد ميزانك. فأخرجت بطاقة، فقال: يا ربي، وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ بطاقة عن ورقة. فلما كان من الذنوب جمع 99 سجل، أما الطاعة كان لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله مقبولة، مدام حتزن يبقى مقبولة مش منقوضة. فوضعت البطاقة فطاشت أمامها السجلات، أي ثقلت البطاقة بما فيها من بر عقدي على هذه الأعمال التي خالفت الشرائع. كل ذلك وغير كثير يدل على قيمة المعتقد الذي صرنا نفرط فيه. نحن مبتلون بالإرجاء، ونحن مبتلون بمذاهب تقول صحة العمل بغير بصحة الدين بغير عمل، ومبتلون بحرب دروس على ديننا وأصولنا وعقائدنا. فانجو بنفسك، وابحث لنفسك عن مخرج. فمن نجا فهو الفائز، ومن لم ينج فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله أن يجعلني وإياك من الناجين يوم القيامة، وأن يبرئنا من كل باطل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أصولنا، واحفظ علينا عقائدنا، واجعلنا هداة مهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. نبرأ إليك من طواغيث العرب والعجم، ونبرأ إليك من كل باطل يا رب العالمين، ونبرأ إليك من كل دعوة باطلة تخالف الحق يا أرحم الراحمين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين والمفتون يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، واقض الدين عن المدينين، وارخ العيش لعبادك يا رب العالمين. واجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ علينا مصر بإسلامها ودينها يا رب العالمين، واجعلنا هداة المهتدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. والحمد لله رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك أرحم الراحمين. اللهم قنا شر من ظلم، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعاتك. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.